باب إثبات نزوله إلى السماء الدنيا. قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا القاسم بن هشام قال حدثنا أبو مسهر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن إسماعيل بن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة أنه قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي سألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني أستجب له، من ذا الذي يستغفر أغفر له، حتى ينفتح الصبح. نعم، هذا الباب 31 باب إثبات نزوله يعني الرب سبحانه إلى السماء الدنيا، إثبات نزول الرب إلى السماء الدنيا. نزول الرب إلى السماء الدنيا ثابت في الحديث الصحيح، ثابت بالحديث المتواترة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. هذا الحديث ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد حتى إنه بلغ حد التواتر، حديث عظيم، حديث متواتر في الصحاح والسنن والمسانيد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. فيه إثبات النزول لله عز وجل إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته. كيف ينزل؟ لا تسأل كيف، لا تقول كيف، لا تسأل كيف، بل هو ينزل ولا يعلم الكيف إلا الله، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا تلقته الأمة بالقبول. ويقال في جميع الصفات يقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ينزل ما نعلم الكيفية، هو ينزل وهو فوق سماء الدنيا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. إذن ثبوت النزول، ثبوت نزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا ثابت بالحديث المتواتر، بالحديث المتواترة بلغت حد التواتر الصحاح والسنن والمسانيد، وهو حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، رواه في الصحاح والسنن والمسانيد، وهو النزول من الصفات، من الصفات الاختيارية. وقلت لك من الصفات الاختيارية التي يفعلها الله بمشيئته واختياره، ينزل إذا شاء. وأهل البدع أول هذه الصفات، قال بعضهم ينزل تنزل رحمته، وقال بعضهم ينزل ملك فيقول الملك. كيف تنزل رحمته؟ الرحمة ما تنزل إلى آخر الليل، في كل وقت الرحمة، رحمة الله تنزل في كل وقت. والذي يقول أنه ملك، الملك يستطيع أن يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل يستطيع المخلوق يقول هذا؟ من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هل الملك يقول هذا؟ هل يستطيع المخلوق يقول هذا؟ هذا من أبطل الباطل، تأويله البدع، البدع الأشاعرة ينفون صفة النزول. طيب جاءهم الحديث ماذا يعملون به؟ راحوا يأولون، قال بعضهم ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، قالوا في تقدير والتقدير تنزل رحمة ربنا، قال بعضهم ينزل ملك، هذا باطل. أولا قول تنزل رحمة ربنا معناه ما تنزل إلا في آخر الليل، في أول الليل ما في رحمة، ما تنزل رحمة، رحمة الله في كل وقت تنزل. وكذلك يقول ينزل ملك، اللي ينزل ملك، الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر له، هذا لا يقوله الرب صريح. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس يقول ينزل ربنا كل ليلة سبت فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. أما هذا الحديث السند الذي ذكره المؤلف فيه ضعف، قال الرسول إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي سألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفتح الصبح. بهذا اللفظ ضعيف، رواه أحمد النسائي الكبرى وابن ماجه، لكن الحديث ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد بهذا اللفظ، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولا أدري لماذا المؤلف اختار الحديث الضعيفة أو الألفاظ الحديثة أو السند الضعيفة، المؤلف الآن أتى بإيش؟ في هذا السند الضعيف، مع أن الحديث ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد. فهل المؤلف خفي عليه النص، أو أنه أراد أن يذكر هذا الحديث شاهد الحديث الصحيح؟ كل هذا محتمل. المقصود أن العمدة على الحديث الصحيح، وهذا ثابت، والحديث بلغ حد التواتر. نعم. باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. قال: أخبرنا يحيى بن عمار الإمام قال: حدثنا محمد بن الفضل هو محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال قال: وأخبرنا عمر بن حفص الشيباني قال: وأخبرنا منصور بن إسماعيل الحنفي قال: حدثني جدي منصور بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن سهل بن حمدوي قال: حدثنا محمود بن آدم حا قال: وأخبرنا محمد بن محمود قال: حدثنا النعيمي قال: حدثنا حاتم بن محبوب حا قال: وأخبرنا الإمام يحيى قال: حدثنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: أخبرنا جدي قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال ابن خزيمة: وأخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. هذا لفظ عبد الجبار. وزاد عمر بن حفص: ليس رؤيا منام. هذا الباب 32 عقد المؤلف. قال: باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. هذا الباب معقود ليش؟ برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. يعني هذا الباب صرح فيه المؤلف بأي شيء؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله بعينيه في اليقظة لا في المنام ليلة المعراج. ما هي ليلة المعراج؟ هي ليلة الإسراء. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، ثم عرج به. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وشق صدره وغسل واستخرج علقه من قلبه وغسله مرتين، مرة وهو صغير ومرة قبل المعراج، وحشي إيمانا وعلما وحكمة. وجاءه جبرائيل عليه الصلاة والسلام بالبراق، جاءه في ليلة واحدة وهو في المسجد الحرام، أسري به من المسجد الحرام راكبا البراق صحبة جبريل، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، وسمى بالبراق لبريقه ولمعانه. وركبه اثنان، جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا البراق سريع المشي، خطوه مد البصر، يضع حافرة نهاية البصر، نهاية ما ينتهي بصرك قفزة إلى نهاية البصر، ثم قفزة ثانية إلى نهاية البصر. فقطع المسافة من مكة إلى الشام يمكن في ساعة وساعة ونصف، قريب من الطائرة، قريب من سير الطائرة، يحتمل أنه في ساعة وساعة ونصف أو ساعتين، لأن يضع الخطوة مد البصر، يرفع حافرة ثم إلى نهاية البصر. نهاية بصرك الآن لما تقف أمام، تنظر أمامك الآن صحراء ما فيها لا جبال ولا أرض، متى ينتهي البصر؟ إلى ما حتى النهاية، والخطوة الثانية حتى النهاية. ولما قطع المسافة ووصل إلى المسجد الأقصى نزل منه وربط البراق بحلقة الباب التي يربط بها الأنبياء، وجيء بالنبيين وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. وقيل إن هذا قبل العرج. ثم أتي بالمعراج، والمعراج كهيئة السلم، كهيئة السلم يصعد فيه، صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل حتى بلغ السماء الدنيا في وقت وجيز طيران. فلما وصل إلى باب إلى السماء الدنيا استفتح جبريل. السماوات ليست مهملة، فيها بواب، لها بوابون. فقال البواب: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال فنعم المجيء جاء، ففتح لهما فوجد فيها آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا هذه القصة التي ذكرها ثابتة في الصحيحين من غيرهم. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال آدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ووجد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، كلما إذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى يساره بكى. جاء في القصة أن الأسود على يمينه أرواح المؤمنين والذي عن يساره أرواح الكفار، فإذا نظر إلى المؤمنين ضحك وإذا نظر إلى الكفار بكى. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل كما استفتح له. قال من؟ قيل من؟ قيل هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد رسل؟ قال نعم. ففتحها فوجد فيها ابني الخالة عيسى ويحيى زكريا، فرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. هذا قال الابن الصالح لأنه أبوه، وأما عيسى ويحيى قال الأخ الصالح أخ له ليس من السلالة الأبوية. ثم عرج إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل كما قال ما. فقيل من؟ قال جبريل. قال ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد رسل؟ قال نعم. قال لعب المجيء جاء. ففتح ووجد فيها إدريس عليه الصلاة والسلام، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد رسل؟ قال نعم. ووجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد وصي؟ قال نعم. فوجد فيها هارون عليه الصلاة، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال فنعم المجيء جاء. فاستفتح فوجد فيها موسى عليه الصلاة والسلام، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزهما فجاوزاه بكى موسى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وبكى موسى عليه الصلاة والسلام ليس حسدا ولا، ولكن تألما لبني إسرائيل، مع أن موسى أتبعه كثيرون كما ثبت في حديث ابن عباس أنه رفع النبي سواد عظيم، فظن أنه متوفق إلى هذا موسى وقومه، لكنه طمع في الزيادة. فبكاؤه ليس حسدا ولكن تألما على بني إسرائيل. فعرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قيل محمد. قيل ومن معك؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد وصلها؟ قال نعم. قال نعم المجيء جاء. فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، مثل ما قال آدم لأنه من السلالة الأبوية لأنه جده. فكل الأنبياء السابقون كلهم إخوة، وأما آدم فهو أب، وكذلك إبراهيم أب لأنه من سلالته. ووجد إبراهيم مسجد ظهره إلى البيت، إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية، لو سقط لسقط عليه. فوجد فيها الملائكة يدخلوا البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك للطواف والعبادة، ولا يعودون إليه آخر الدهر، ما يصلهم الدور من كثرة الملائكة، كل يوم يدخلوا 70,000. ثم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وحتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقدار، صريف الأقلام، أقلام القدر. فكلمه الله عز وجل وأوحى إليه وسمع كلام الله من دون واسطة، ففرض عليه رب العزة والجلال الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع نبينا عليه الصلاة والسلام ونزل إلى السماء السابعة، ثم نزل إلى السماء السادسة فوجده موسى، فقال موسى تعال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف من أمتك، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار إليه النعم، فعلى به إلى الجبار جل جلاله، فسأل ربه التخفيف فوضع الله عنه 10، وفي رواية 5، فصارت 40 صلاة أو 45 على الرواية الأخرى. فنزل فمر بموسى فسأل قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 40 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف من أمتك فإن أمتك ضعيفة لا تضيق 40 صلاة في اليوم والليلة. فاستشار جبريل فعلى به إلى الجبار جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 وفي ليلة خمسا حتى صار 30 ثم نزل إلى جبريل إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف فإن أمتك ضعيفة لا تقيم 30 صلاة في اليوم والليلة. فعلى به إلى الجبار جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 فصارت 20 فنزل إلى موسى فقال موسى ارجع إلى ربك فسأل التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 20 صلاة في اليوم والليلة. فعلى به جبرائيل إلى الرب جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 5 فصارت 10 فنزل إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 10 صلوات فوضع عنه 5 حتى صار 5 صلوات. وفي الرواية الأخرى أنه في كل مرة 5 فنزل إلى موسى فقال ماذا فرض عليه؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي هي 5 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. 5 صلوات والحسنة بعشر أمثالها هي 5 في العدد وهي 50 في الأجر والثواب. هذا يعني هذا الكيفية في فرضية الصلاة تدل على عظم شأن الصلاة وأن أمرها عظيم، فهي مفروضة في السماء. وأما الزكاة والصوم ثم أيضا فرضت من دون واسطة، كلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. أما الزكاة والصيام والحج مفروضة في الأرض وبواسطة جبريل أيضا، ثم أيضا الصلاة فرضت 50 ثم خفت 5 صلاة. كل هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأن أمرها عظيم وخطرها جسيم، ولذلك صارت هي الفارقة بين المسلم والكافر وهي آخر ما يفقد من الدين، وليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. وفيه من الفوائد نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، ففرضت 50 ثم نسخت قبل أن يتمكن العباد من الفعل. طيب، هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو سمع كلامه ولم يره؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. المؤلف الآن يقول انظر الترجمة، يقول باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. إذن المؤلف يرى إيش؟ يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله بعينيه وأنه في اليقظة. وهذه المسألة فيها خلاف قوي، فيها قولان مشروع. القول الأول كما قال المؤلف أنه رأى ربه بعينيه رؤية يقظة، وهذا ذهب إليه الهروي والنووي والقرطبي وجماعة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعينيه. القول الثاني وقال به بعض الصحابة، أيضا وروي أيضا عن ابن عباس، روي عن الإمام أحمد مثل ما ذكر المؤلف، قال وما جعل الرؤيا التي أريناك، قال هي رؤيا عين رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وكذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال إن النبي رأى ربه، وروي عنه أنه رآه فقط، قال رأى ربه وروي عنه أنه رآه بفؤاده. وكذلك أيضا عن ابن عباس روي عنه قال رأى محمد ربه وروي عنه قال رآه بفؤاده. فاختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلماء إلى أن النبي رأى ربه بعين رأسه، وذهب الجماهير من الصحابة والعلماء والمحققون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، ومعنى رآه بعين قلبه، هل المعنى أن الله جعل له عينين في قلبه؟ لا، المعنى أن الله تعالى جعل في قلبه يعني زيادة علم، فهو رأى ربه بعين قلبه، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون والجماهير. وهو قول عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها لما قال لها مسروق هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قف شعري بما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ويدل لهذا القول وأن الذي أمره قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وما كان لبشر، ومحمد بشر، أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من وراء حجاب ولم يره. ويدل على ذلك حديث أبي موسى اللي مرنا بالأمس، حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرق سبحة وجهه من تعالى إليه بصره من خلقه، ومحمد من خلقه. فالصواب الذي عليه المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه، هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من الصحابة والتابعين. والآثار كثيرة عن الصحابة وغيرهم. من الآثار، في آثار فيها أن محمد رأى ربه، وفي آثار أنه لم يرى ربه، في أحاديث وآثار فيها أن النبي رأى ربه، وفي آثار أنه لم يرى ربه. والجمع بينهما أن الآثار التي فيها أنه رأى ربه تحمل على أنه رآه بفؤاده، والآثار التي فيها أنه لم يره تحمل على أنه لم يراه بعين رأسه، وبذلك تجتمع الحديث ولا تختلف. فالنصوص التي فيها أن النبي رأى ربه تحمل على أنه رآه بعين قلبه وبفؤاده، والنصوص التي فيها أنه لم يره أي لم يره بعينيه. ويدل على الآية صريحة: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحا أو من وراء حجاب، إذا رآه من وراء حجاب، سمع كلام الله من وراء حجاب. وما روي عن ابن عباس أن قال أن محمد رأى ربه، ورواية رآه بفؤاده. يقول الرواية التي قال رأى ربه هذه مطلقة، والرواية التي رآه بفؤاده مقيدة، فتحمل المطلق على المقيد، تحمل رواية رآه على أنه رآه بفؤاده. وكذلك الإمام أحمد روي عنه أن النبي رأى ربه، وروي عنه أنه رآه بفؤاده، فالرواية المطلقة تحمل على رواية مقيدة، رواية أنه رآه تحمل على أنه رآه بفؤاده، وهذا هو الصواب. وأما الآية التي استدل بها المؤلف هنا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، المؤلف استدل على القول الثاني وهو أن النبي رأى ربه بعين رأسه، استدل بأي شيء؟ بقول ابن عباس. هل عنده حديث؟ ما عنده حديث، عنده قول ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. يقول هذه الذي رآها هي الآيات، وليس المراد أنه رأى ربه. لو كان النبي رأى ربه بعين رأسه لذكرها الله، أهم من رؤية الآيات. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، رؤيا الآيات. قال: هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. هذه الرؤيا هي رؤيا الآيات، وليست ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه. وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، أسري به من بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء في ليلة واحدة. والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة، يقظة لا مناما. وقال بعض العلماء: الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وهذا خلاف الصواب، صواب في ليلة واحدة. قال بعض العلماء: إن الإسراء والمعراج في النوم، في المنام لا في اليقظة، أسرى به وهو نائم. وقال بعض العلماء: أسرى به بروحه لا بجسده. وقال بعض العلماء: إن الإسراء تكرر مرات، مرة يقظة ومرة مناما. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، يقظة لا مناما، مرة واحدة. والخلاصة في هذا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، أولا اتفق العلماء على أن الله تعالى لم يره أحد في الأرض إلا ما رأى بعض الصوفية الملاحدة. بعضهم يقولون إن الله يرى في الأرض، وقال بعضهم: إذا رأيت خضرة في الأرض فإن فيها الله. هذا ملاحدة. فاجمع العلماء على أن الله لم يره أحد في الأرض، هذا واحد. وأجمع العلماء على أن الله لم يره أحد من الخلق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في الأرض، هذه إجماعات. أجمعوا على أن الله تعالى ما رآه أحد في الأرض، وأجمعوا على أنه ما رآه أحد من الخلق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا. وخلافهم في رؤيته في السماء ليلة المعراج لا في الأرض، على قولين. قول الجمهور أنه رآه بقلبه وفؤاده لا بعين رأسه، والقول الثاني رآه بعين رأسه، ومنهم مؤلف الهروي. الهروي والنووي والقرطبي قالوا رآه بعين رأسه، وهذا قول مرجوح، والصواب أنه رآه بعين فؤاده، ونصوص صريحة ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وحديث لو كشفه لا احتجب بالخلق، لو كشفه لا حرق سماوات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، هو محمد من خلقه، هذه دليلان واضحان، من وراء حجاب لو كشفه لا حرق سماوات وجهه. وأيضا ولأن الرؤية رؤية الله نعيم، أعظم نعيم يعطاه الجنة هي الرؤية، ادخرها الله لأهل الجنة، ادخر الله لنبيه لأنبيائه وأوليائه في الجنة، نعيم رؤية الله نعيم، أعظم نعيم يعطاه الجنة هو رؤية الله عز وجل، إذا كشف الحجاب ورأوا ربهم نسوا ما هو فيه من النعيم، فادخره الله إلى أهل الجنة. فهذه النصوص كلها تدل على أن ما ذهب إليه المؤلف هنا من أن النبي رأى ربه بعين رأسه هذا ضعيف مرجوح. والمؤلف ما هو الدليل الذي استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يتمازل بعينه؟ استدل بقول ابن عباس أو في تفسير ابن عباس: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب أن هذه ليست رؤية الله، العين ما فيها رؤية الله، ما قال لو كان الله تعالى أراه نفسه لذكر في في في نص صريح، لأن رؤية الله أعظم من رؤية الآيات. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هي رؤيا الآيات، هي رؤيا الآيات لا رؤيا الله عز وجل. والمحقق أطال في هذا، لكن هذا هو الخاصة التي سمعتم. نعم، أقرأ الباب الذي بعده لأنه تابع الباب. نعم.